بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: هذه الأمة لرشادها، هذه الأمة، هذا وصف لقوله نبيك محمد، لكن هل هو وصف لقوله نبيك أو لمحمد؟ بعضهم قال إنه وصف لمحمد، وأجاز أن ينعت العالم هنا ويوصف بمضاف بالمضاف، وبعضهم منع هذا وقال بأن نعته بهذا لا يصح لأنه لا يتعرف به. قالوا بأنه لا يتعرف بالإضافة، الإضافة لا تحقق التعريف، فلا يمكن أن تسوي العلم، لأن من شرط الصفة أن تسوي الموصوف، والعلم أعرف من مما عرف بالإضافة. هذا وجه ذهب إليه بعض من تكلم في هذا الموضوع، قال هذه الأمة ليس وصفا لمحمد لأنه لا يتعرف بالإضافة، لأن العالم أعرف مما يعرف بالإضافة، ولكن الناس في هذه المسألة على خلاف، إن بعض أهل العلم جعله وصفا وبعضهم أنكر هذا الأمر قال إنه لا يصح. هذه الأمة أي دالها بلطفين، دالها بلطفين، وهذا يؤخذ منه أن الهداية هي الدلالة بلطف، فالدلالة إذا خلت من اللطف لا تسمى هداية ولا هديا، إذا خلت من اللطف وهو الرفق والحكمة لا تسمى هداية ولا تسمى هديا. هذا ما قرر في هذا الموضوع، قال أي دالها بلطف. قال البناني المحشي: قوله بلطف قيد في معنى الهداية، فقد فسرها الراغب بالدلالة على بلطف. وأما قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فعلى التهكم، هذه استعارة تهكمية، وعليه فإنه لا يقال هدى فلان فلانا إلى أمر إلا إذا كان قد دله مع اللطف الرفق والحكمة. هذا حد هذه الكلمة وهذا هو قيدها، فإن تجردت منه بقيت الدلالة ولا تنطبق عليها الهداية أو الهدي. ومقتضى ذلك أن الدلالة أعم من الهداية، الدلالة أعم من الهداية، فقد يدل الشخص على أمر لكن بلا لطف، فهذا يسمى دالا لكن لا يسمى هاديا، يسمى دالا لكن لا يسمى هاديا. ويؤخذ من هذا أن بين الدلالة والهداية عموم وخصوص مطلق، فكل هداية دلالة، فكل هداية دلالة، وليست كل دلالة هداية، فبين الهداية والدلالة عموم وخصوص مطلق. ولذلك إذا أضيفت الدلالة إلى الهداية فإن هذه تسمى الإضافة البيانية. إذا أضيفت دلالة إلى الهداية فإن هذه تسمى الإضافة البيانية، لأن فيها إضافة العام إلى الخاص. وفي الحقيقة سيأتي الحديث عن هذا الضرب من الإضافة والحديث عن شروطها. هذه الأمة لرشادها، يعني لدين الإسلام، هكذا فسره. وأنت خبير بأن من طبيعة المحلي أنه إذا فسر اللفظة بغير معناها الأصلي أو اللغوي، معنى أنه يفسرها تفسير مراد، فإنه يستعمل لفظة يعني، يستعمل العناية، لأن التفسير المرادي عند علماء الأمة يستعملون فيه لفظة يعني. فمثلا إذا أراد أن يفسر لفظة بالمجاز، أو أراد أن يفسرها بمقصود لا يدل عليه ظاهر اللفظ لغة، فإنهم يستعملون العناية يعني، ولا يستعملون حرف التفسير، ويعتبرون ذلك لحنا، يعني لدين الإسلام، أن هذا تفسير مجاز، تفسير مجازي. قال: فقد أطلق الرشاد مرادا به دين الإسلام إطلاقا للمسبب على السبب. هنا وشدة العلاقة، قال على المسبب، لأن دين الإسلام طريق موصل للرشد، إذن إطلاق المسبب هو الرشد على السبب الذي هو الإسلام، لأنه طريق موصل إلى الرشد، والرشاد الاهتداء، ما يكون من الدين به أو فيه. الرشاد هو الاهتداء. قال: لأن دين الإسلام طريق موصل للرشاد، كما أشار إلى ذلك بقوله الذي هو، هو إلى آخره، وأشار بقوله لتمكنه، وبقوله كأنه نفسه، أو كأنه هو نفسه، إلى قوة السبب هنا وشدة العلاقة. ولم يرد أن التجاوز بإطلاق المسبب على السبب كما هنا أو عكسه يتوقف على قوة السبب، إذ لا قائل به، بل مطلق السبب كاف. إذن الاستعارة هنا، المجاز هنا من بابه مجاز مرسل، مجاز مصال، إطلاق المسبب على السبب، والمسبب هو الرشاد، والسبب هو الإسلام، لأن من اتبع الإسلام أوصله إلى الرشاد. قال: الذي هو لتمكنه في الوصول به إلى الرشاد، كأنه نفسه، إن من اتبع الإسلام وصل إلى الرشاد حتما، ولقوة تمكين الإسلام من الرشاد، وقوة تمكن من اتبع الإسلام من الرشاد، صيره في مرتبته. هنا قد يقول القائل: وهل يشترط في السببية في هذا الباب أن يكون فيه هذا الشرط وهو القوة والتمكن، أم أن ذلك ليس شرطا؟ لا، ليس شرطا، بل مجرد السبب كاف في إثبات العلاقة السببية، لأن المصنف قال أطلق الرشاد على الإسلام لأن الإسلام من اتبعه فإنه يتمكن من الرشاد قطعا، ولقوة إيصال الإسلام إلى الرشاد جعله كأنه هو، كأنه هو نفسه الرشاد، فأطلقه عليه. يريد السؤال هنا: هل من شرط السببية أن تتصف بهذه القوة، بحيث يكون السبب لا بد أن يكون قويا في الإيصال إلى المسبب، ويعتبر هذا شرطا في باب في هذا الموضوع مجاز المرسل الذي يعتمد على السببية؟ لا، مجرد السببية كافية، لكنه هنا جعله بهذه المرتبة لزيادة قوة إطلاق، قوة جواز إطلاق هذا على هذا، أن الشيء إذا صار كأنه الآخر فإنه يلغى الفرق بينهما ويجعلان شيئا واحدا، ينزل أحدهما منزلة الآخر حتى تلغى الفروق ويبقى أحدهما هو الآخر. وهذا أورده المصنف هنا فقط من أجل بيان أن العلاقة هنا قد بلغت ذروتها، فلم يكن من شرط السببية أن تصل إلى هذه الدرجة. قال: لتمكنه إلى الرشاد، وهو ضد الغي، ضد الغي. الضدية تستلزم الوجود كما هو مقرر في بابه، فإذا قيل هذا ضد هذا فالضدية تستلزم الوجودية، وهذا ما أشار إليه المحشي الشربيني بقوله وهو ضد الغي، لأنه الاهتداء إلى المطلوب، والغي الضلال عنه أي عن المطلوب، ضل عن الأمر إذا خرج عن السبيل الذي يؤدي إليه، فهما وجوديان فكان ضديين، لأن من شرط الضدية الوجود، لابد أن يكون وجوديين. فلا نقول الضد في الشيء إذا كان ضده عدما، هذا يسمى النقيض، يتسمش لا يسمى هذا ضدا، من شرط الضدية كما يقولون الوجودية، هي التصفة بالصفة الوجودية، كما تلك الموت والحياة، الموت رأى عدم، هذاك عدم، عدم الكفر، عدم كفر، عدم، لأنه من باب ذهب الملكة، العمى عدم، لأنه من باب ذهب ملكة الإبصار، الصمم عدم، لأنه من باب عدم السمع إلى آخره، هذا ما كتلقوش عليه الضد، تلقوا عليه النقيض. لكن إذا كان وجوديين، مثلا كأن تتيها في الصحراء والاتجاه الذي ذهبت إليه ليس هو الذي تقصده قاطع في الضلال، فهذا أمر وجودي. وكذلك إن كنت ذاهبا إلى الغرض وصادفته ووصلت إليه فهذا أمر وجودي، الوصف أنه حقيقة حسية خارجية. ولهذا يقال من شرط الضدية الوجودية، ومسألة واضحة. قال: إن الرشاد كأنه نفسه، وهذا مخوض من قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دين الإسلام. ومحل الأخذ هنا لا بد من توجيهه، لأنه لا يصح أن نقول بأنه أخذه من الآية مع وجود التنافي بين المأخوذ والمأخوذ منه، بينهما تنافي، بينهما تنافي، لأن الذي يوجد في الآية ليس هو الموجود في كلام المصنف، إذن هذا يحتاج إلى التوجيه، ما معنى أنه مأخوذ منه؟ قال: وهذا أي وصفه صلى الله عليه وسلم بالهداية لدين الإسلام مأخوذ من قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دين الإسلام، فقد شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم بجامع الإيصال في كل، وأطلق الصراط على الدين على طريقة الاستعارة المصرحة، فالمجاز في الآية مجاز استعارة، وفي عبارة مصنف مرسل. وأيضا يمكن أن يراد بالرشاد في عبارة المؤلف حقيقته، وإن كانت عبارة الشارح لا تفيد ذلك، وأما في الآية فلا يصح أن يراد بالصراط حقيقته البتة، فلعله أراد بقوله وهذا مأخوذ أنه موافق له في الجملة، أي من حيث مطلق التجوز، وإن كان في عبارته مرسلا وفي الآية بالاستعارة. ويصح إرادة المعنى الحقيقي في عبارة المصنف فلا تجوز حينئذ، ولا يصح ذلك في الآية ومن حيث الوصف بالهداية في كل، وكون المهدى له دين الإسلام. الذي وقع أن المحشي لا بد أن يوجه كلام الشارح، لأن كلام الشارح ما ادعاه من الأخذ غير موجود، لأنه قال هذه الأمة لرشادها، قال إنه أخذ من قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال دين الإسلام، هنا بحث، قال لدين الإسلام أطلق الرشاد مرادا بدين الإسلام إلى آخره، ثم قال وهذا وصفه صلى الله عليه وسلم بالهداية لدين الإسلام مأخوذ من قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي دين الإسلام. فقد شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم بجامع الإيصال في كل، وأطلق الصراط على الذين على الدين على طريق الاستعارة المصرحة، فالمجاز في الآية مجاز استعارة، وفي عبارة المصنف مرسل. وما الذي أخذه إذا منه؟ المجاز، المجازية، هذا هو الذي أخذه، أن الله تعالى أطلق على دين الإسلام الصراط المستقيم، والمصنف أطلق على الإسلام الرشد، ولم يأخذ منه غير ذلك كما سنرى. لذلك من نقاد المحل هنا انتقدوه بأن قوله مأخوذ منه معنى أن المعنى بنفسه مأخوذ، معنى غير مأخوذ. وجه الشبه بين الآية وبين ما ذكره المصنف هنا إنما هو في المجاز فقط، حيث إن الإسلام، حيث أنه ورد في القرآن إطلاق صراط المستقيم على الإسلام، وورد في كلامه إطلاق الرشاد على الإسلام، فالتقى هذا الذي أتى به المصنف مع هذا الذي بنيت عليه الآية في المجاز فقط، ذا الذي أخذ منه. قال فقد شبه بالصراط بالإيصال، ثم قال فالمجاز في الآية مجاز استعارة، وفي عبارة المصنف مرسل. وأيضا يمكن أن يراد بالرشاد في عبارة المؤلف حقيقته، وإن كانت عبارة الشارح لا تفيد ذلك. أما في الآية فلا يصح أن يراد بالصراط حقيقته البتة، فوقع الانفصال بين طبيعة الآية وكلام المصنف. هناك البحث، ما الذي أخذه؟ أخذ منه استعمال المجاز، القرآن استعمال المجاز، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني الإسلام، هذه الأمة لرشادها، هذه الأمة لرشادها، هذه أمة لرشادها أي الإسلام. فاجتمع فتبع المصنف القرآن في استعمال المجاز فقط، وينفصل كلام المصنف عما في الآية أن كلام المصنف يصح حمله على الحقيقة لرشادها حقيقة وليس إلى الإسلام، بل الإسلام بل نفسه يرشد إلى نفسه يرشد إلى الرشد وليس إلى الإسلام وحده. ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى رشادهم وليس بلازم أن يقصد الرشاد هنا بالإسلام، بخلاف وإن كانت يسر مستقيم لا بد أن يصرف إلى الإسلام. فوقع الانفصال بين عبارة المصنف وعبارة ونص الآية. هل لم يكتفوا بهذا بل زادوا في الحديث على هذا الموضوع، أنه موضوع يحتاج إلى التحرير وبيان مضامينه ومعانيه. قال الشربيني وهو ضد الغي أي الاهتداء إلى المطلوب، والغي الضلال الخير. فقول الشارح وهذا أي الوصف المذكور أي الهداية إلى الرشاد بمعنى دين الإسلام مأخوذ أي مستفاد من قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دين الإسلام. إذا شك أن في الآية في أن الآية بيّنت الوصف الذي ذكره المصنف على تفصيل الرشاد فيه بما فسره به الشارح، ولا يعكر عليه أن التعبير في الآية عن دين الإسلام استعارة وفي كلام المصنف مجاز مرسل لجواز بقاء الرشاد في كلامه على حقيقته دون بقاء الصراط في الآية، لأن دعوى الشارح مبني على تفسير بني الإسلام لا على بقي على حقيقته. وهذا معنى ما قيل معنى كلام الشارح أن هذا أي كلام المصنف بالمعنى الذي ذكرناه مأخوذ من الآية، والمقصود ترجيح ما ذكره وذكر في شرحه لأنه موافق لما في القرآن، أو المراد أن الشارح الذي ذكرنا مأخوذ أو المراد أن الشارح الذي ذكرنا مأخوذ من القرآن موافق له، فهو أولى بصحيح عبارة المصنف، وبه يندفع ما أطل به في الآيات وتبعه في بعض الحواشي بمن فلعل له أرد إلى آخره. خلاصة الكلام أن الأخذ هنا لما قال وهذا مأخوذ من الآيات بحثوا عما أخذ من الآية، ما الذي أخذ من الآية؟ هل لأن النبي اسم هذه الأمة إلى رشادها، والذي أخذ فيها والمجاز؟ قالوا الذي أخذ في الآية وإن كان مستفاد منها المعنى فإن المأخوذ منه هو استعمال المجاز، فالقرآن استعمل المجاز في وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو استعمل الرشاد أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في الإسلام، والرشاد أيضا يطلق اسم، فاجتمعا في استعمال المجاز، هذا مجاز مرسل وهذه استعارة، فانفصلا في نوع المجاز. ولكن كلام المصنف يمكن أن يحمل على حقيقته، الرشاد نفسه يمكن أن يورد هنا، ولكن في آيتي لا يمكن أن يرد الرشاد، وبهذا أطال الناس النقاش مع المصنف في هذا، لأن الأخذ إنما هو في استعمال المجاز، وهذا محل الإثبات، هذا ما ذكره. وربما يرجع إلى هذه المسألة في المبحث الموالي. قال وعلى آله، وبعضهم ناقش المصنف من جهة أخرى في هذا الأخذ، ناقش المصنف في هذا الأخذ وفي طبيعة استعمال المجاز، ولنا رجوع إليه حتى تتم الصورة في هذه المسألة. قال وعلى آله، بعضهم أخرج من تكرار وعلى نقطة المغايرة، فقال إن استعمال هنا على هنا يدل على أن المصنف قصد إلى صلاة أخرى غير التي أوردها على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ونصلي على نبيك محمد هذه الأمة لرشادها، هذه الصلاة فيها التعظيم والتشريف وقد سبق بيان ذلك، وهذه التي لآله غير تلك التي للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والدليل على ذلك إعادة حرف الجر، تكرير حرف الجر، قالوا تكرير المتعلق يستلزم تكرير المتعلق، فيدل على أن الصلاة على الآل نوع آخر غير الذي على النبي، وهذا من حسن الأدب مع النبي، من حسن الأخلاق ومن حسن الأدب مع النبي أن لا يشرك في الصلاة مع غيره، فحمد الناس إعادة هذا الحرف هنا لهذه النكتة، لأن النبي اسم يصلى عليه بمعنى يعظم، وغيره إذا قيل صلي عليه دعي له بالرحمة، وعلى آله عاده المصنف لهذه النكتة كما قرروا. وانظر هل يمكن هذا أن يكون مسلما مع أن العطف في نية إعادة العامل كما هو مقرر، انظر عليه وسلم هذا أن العطف إذا استعمل في نية إعادة العامل الأول، ولكن من قرر هذا يقول إنه لو أراد أن يعيد العامل، لو أراد أن يعيد العامل وهو نصلي عليك هنا بنفس المرتبة والمنزلة ما أتى بعلى، وإلا فما فائدة على هنا، لابد أن يكون إعادة هذا الحرف هنا لنكتة، ولا أشك أن النكتة الظاهرة هنا هي المغايرة بين الصلاة التي على النبي والصلاة التي على الآل، وهذا من حسن الأدب وجمال الأخلاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. تقدم أن الآل يطلق بإطلاقين، الأول جميع الأمة وهو الذي يراد في باب الصلاة كما هنا جميع الأمة، إذا قال وآله فمعناه جميع أمته، وعلى آله أي جميع أمته، في باب الصلاة يقال بأن المراد الأمة كلها، ولذلك يستغنى حينئذ عن ذكر الصحب لاندراجهم بالأولوية في هذا اللفظ، لأنهم أولى أن يكونوا من أمته، أنهم الذين يتصفون بصفات زائدة في الإيمان وعمل الصالح والخير الآخر، فهم أولى أن يكونوا مندرجين في الآل. هذا تفسير من قال إن الآل في باب الصلاة يصرف إلى الأمة كلها، الحي والميت منهم كيفما كان، كل من كان من أمته يندرج تحت هذه اللفظة. وأما من قال بأن الآل لا يصرف إلا إلى آل بيته وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، فإنه حينئذ يخرج الصحابة ويخرج غيرهم بالأولوية. وعلى كل في المسألة تقدم أن ذكرنا هذا الكلام فيها فيما سبق. قال وعلى آله، والآل كما هو معروف بعضهم يقول بأنه لا ينسب إلى الضمير، ويجب أن ينسب إلى الظاهر لأنه لا ينسب إلا لمن به شرف. الآل قالوا لا ينسب إلا لمن قامت به الشرافة، إلا أن هذا القول بعضهم لم يقبله، أو أنه وجد ما يدل على خلافه، ويستدل عليه بقول عبد المطلب وانصر على آل الصليب اليوم آلك، القصيدة المعروفة التي قالها حين غزا أبرهة مكة قاصدا هدم البيت، وانصر على آل الصليب اليوم آلك، آل الصليب قصد به أبرهة ومن معه، آلك هم الذين بجوار الكعبة. على أي حال فإن المسألة فيها هذان الرأيان، قال بأن الآل لا ينسب إلا لذوي الشرف، قد يكون هذا الشرف دينيا وقد يكون دنيويا، ولذلك قالوا في قوله تعالى آل فرعون لأنه على بابه، لأنهم أهل شرف ومرتبة في الدنيا، إن على فرعون لهم قوة ولهم مكانة ولهم، لذلك إضافة آل إليهم باق على بابه وجار على شرطه أنهم أصحاب شرف في الدنيا. أما آل الذين يذكرون في باب الزكاة، إذا ذكر الآل في باب الزكاة فكما قال الشافعي رضي الله عنه أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب ابن عبد مناف، هذا تفسير الشافعية، هكذا فسر الشافعية هذا ويوسعون الآل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو خمس الخمس بينهم، تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفلين وعبد شمسين مع سؤالهم له. من هنا أخذ أن الآل إذا أطلق في هذا في باب الزكاة وفي باب الخمس انصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، هكذا قرأ الشافعي. وهذا رواه البخاري، ثم قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة أيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم، رواه الطبراني في معجمه. وأنت خبير بأن الشافعية هكذا يرون في هذه المسألة، والمالكية تقدم مذهبهم، وهم أنهم لا يرون غير بني هاشم مندرجين في الآية، وما سواهم يخرجونهم من هذا الحكم. وأدلة الطرفين مذكورة في باب الصدقة، في باب الزكاة، وفي باب قسم الغنائم. وهذه مسألة فقهية لا يعنينا أمرها الآن. قال المحشي: قد استدل الشارح على إثبات هذه الدعوة، وهذا ما يسمى عندهم في التعبير الخطابي بالتورك. التورك هو الإشارة إلى ضعف القول دون التصريح به. قال: على هذه الدعوة. أنت تعلم أن المحشي مالكي، لا بد أن يقول هذه الدعوة ليبين بأنه لم يسلم هذا الذي ذكر، تورك في القول، فيه إشارة إلى أن هذا الذي قيل غير مسلم. على هذه الدعوة، وهي كون آله صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنين من بني هاشم المطلب، بثلاثة أحاديث. أولها يفيد أن خمس الخمس أقارب المؤمنين من بني هاشم المطلب، وثانيها يفيد حرمة الصدقة على آله، وثالثها يفيد أن من لم تحل لهم الصدقات هم الذين قسم بينهم خمس الخمس، فدل مجموعها على أن آله هم أقاربه من بني هاشم والمطلب، ويستنبط لذلك حينئذ قياس من الشكل الأولي نظمه أن يقال هكذا. إذن استدل بالحديث، فوجب أن يصاغ الكلام على الطريقة البرهانية، طريقة القياس المنطقي، من أجل أخذ الاستنتاجات من هذه الأحاديث واختبار دلالتها. وكأن الدلالة البيانية غير كافية عند أرباب هذا المسلك. الدلالة البيانية أن اللفظ يؤدي معنى ويبين المراد، يؤخذ منه المعنى. قال: لابد أن نستعمل الاختبار بالأقيسة المنطقية. فإذا أخذنا الأقيسة من هذه الأحاديث وركبت ثم أنتجت، سلمنا صحة الإنتاج وليس صدقه. لنفرق بين صحة الإنتاج وبين الصدق، لأن الصدق هو أن نصدق أنك هذا الذي استدلت به مقبول، أنه إذا ركبت منه المقدمة وأتى بالنتائج فالنتيجة تطابق المقدمة. لكن هل هذا يعني أنني أسلم المقدمة؟ لا، قد أسلم المقدمة جدلا أو تنزلا أو فقط لأختبر دلالتها على ما تدعي. إذن فقد استعمل هذه الطريقة وقال بأنه يمكن أن يؤخذ من هذه الأحاديث بناء الأقيسة التي قد تفضي إلى ما ذكره الشارح، وأراد أن يقرر كلامه وأن يبينه فاستعمل ذلك فقط. أقاربه المؤمنون، قال هكذا: آله صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، ومن تحرم عليهم الصدقات هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب. ينتج آله، هذه كلمة ينتج مصطلح منطقي، بس ما يمشي شي واحد يقلب عليه في اللغة يقول لك راه ما كاينش في اللغة أنتج ينتج. نعم ما كاينش، قالوا نتيجت الناقة بمعنى ولدت، وإذا استعملوا الإنتاج فمعنى أنه ولدت له نوقه، أو ولدت له نعمه، وولد له ما يملكه من أنعام. هذا هو الذي في اللغة. لكن تعلمون أن بعض الألفاظ نحتت في علم المنطق وفي علم الفلسفة، فأدرجت في اللغة التي تستعمل فأصبحت متداولة، منها هذا اللفظ. قال: ينتج آله أقاربه المؤمنون من بني هاشم المطلب. دليل الصغرى الحديث الثاني نصا، وكذا الثالث بناء على أن آل أصله آل. ودليل الكبرى مجموع الأول والثالث، بيانه أن الثالث أفاد، هذا واضح فلا نطيل بهذا الأمر، وهو كما ترون فيه اختبار بطريقة الأقيسة المنطقية قد ركبها المصنف كما ترونها، فهي سائغة جائزة. قوله ولا غسالة الأيدي عطف على مقدر، أي لا كثيرا ولا قليلا. إن لكم في خمس الخمس قضية الظرفية أنهم لا يستحقون خمس الخمس بثمانه، مع أنهم يستحقونه. لما أتى الشارح بفي قد يفهم منه وقد يفهم منه ما يتتبع ظواهر اللفظ بأن لهم في، أي لهم فيه طرف وليس كل خمس الخمس. في خمس الخمس هنا إذا أخذنا في بالظرفية فلا يستحق أهله كل خمس الخمس، لأن إذا قيل لك في الدار حظك معنى أن لك فيها نصيب معين، أما أن تكون الدار كلها لك فلا، لأن الفي يفيد الظرفية، أي لك قسط من الدار فقط أو نصيب. ولهذا قال قضية الظرفية أنهم لا يستحقون خمس الخمس بتمامه، مع أنهم يستحقونه بتمامه يستحقونه. إذن فكيف نوجه هذه الظرفية هنا مع أنها تدل على أنهم لا يستحقون إلا بعض الخمس؟ أجيب بأن معنى لكل منكم، ولا شك أن كلا إنما يستحق بعضه، وبين أن خمس الخمس مفرد مضاف فيعم كل خمس خمس، فصحت الظرفية قاله ابن القاسم. ما يعنينا هنا هو هذه التربية على ملاحظة الدلالات في الحروف والكلمات، وهذا التدقيق الشديد في كل لفظة ظهرت، مع أن الذوق يسلم استعمالها، لكن الذوق إذا كان يسلم فهذا مرض. لا تظن بأن الذوق إذا كان يمر على الأشياء مسلما لها بأن ذلك دليل على السلامة والصحة، بل هذا دليل على فساد في الذوق وعلى ضعف في الإدراك. لذلك احنا دابا ملقينا فإن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، صافي العقول سلمات والذوق لم يعترض ولم يوقف هنا من أجل معرفة حد هذا الحرف، لكن عندما استعملت القواعد قالوا هذا في الظرفية، وفي الظرفية تدل على البعضية والجزئية. والقضية الثابتة في الشرع أن لآله خمس خمس، فتناقض الحكم مع ظاهر النص فوجب التأويل، فأتى بهذا التأويل الذي سمعته. وكل هذا النوع من التربية وهذا النوع من النقد وهذا النوع من الملاحظة بلغه علماء المتقدمون، ثم وقع النقوص عنه والرجوع، فضعفت قوة الإدراك وضعف الفهم، فصار الناس بمجرد ما يتصورون المعنى على أي وجه تصوروه يحملونه دون أن يتأكدوا فيه من المطابقة. الناس يمرون الآن على النص، فإذا ما تلقفوا منه ما تلقفوا كيف ما كان يسلمون ذلك، يعتبرون بأن هذا هو المعنى دون أن ينظروا في مطابقته. والمطابقة إنما تعلم بالنظر في دلالة الكلمات على هذا المعنى الذي استخرجته. كثيرا ما نحمل معنى صحيحا من لفظ غير صحيح أو من جملة غير صحيحة، فإذا ما استعملت القواعد ووقع البحث في ظاهر الكلمات ظهر أن هذا الذي نحمله ما هو إلا نوع من خديعة الطبيعة وخديعة الطبيعة اللئيمة التي تتكون بحكم الإلف والعادة. أيوة نعم، قفنا على هذا فقط من أجل التنبيه على هذا النوع من النكت في القول، فلا تنصرف عنها الأذهان من غير أخذ فوائدها. قد يقول القائل إن العناية بالألفاظ إذا ما ظهرت المعنى ليس من ذوي المحققين. نعم، ولكن ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله، أن هذا كلام ما فيش الحشو، والألفاظ فيه لا تستعمل هكذا، وخاصة إذا كان اللفظ قد نقل عن صاحب الشرعي أو من القرآن لا يمكن للألفاظ أن تدعى هكذا، لا بد أن لهذا الأسلوب فوائده، للأسلوب فوائده، ولا بد أن تستخرج. شنو كستفزعنا دابا من النص؟ ما نصيبنا نحن من النص؟ الحقائق حاجة لباينة. وفي المجازي الوجهة الأولى أو ذكاء الوجهة الظاهرة فقط، أما أن نتخطى إلى التحليل، نتخطى إلى التقرير، نتخطى إلى إلى إلى الاختبار، ونتخطى إلى إلى ما وراء ذلك، وين ما كانش نهائيا. وهؤلاء العلماء لا يرضون بمثل هذه المناهج، ولذلك يوقفوننا عندما آخذ الأحكام والمعارف في كل موضع رأوا بأنها تنطوي على هذا الضرب من المعارف والمعاني. ذلك قال هنا في خمس خمس ما يكفيكم، قال هذه الفي إذا أخذنا بها لا بد أنها لا تدل على تمام خمس الخمس لهم، وأنهم لا يستحقون إلا بعضه، لأن في الظرف يقتضي الجزئية والبعضية. ونحن لم نقف على هنا لنبحث هذا المعنى فقط، بل لنعلم أن هذا النوع من الانحراف الذي وقع عما وصل إليه السلف في المعارف والعلوم، هذا النوع من الانحراف وهذا من الانحطاط الذي وصلنا إليه يجب أن نعلمه أولا، لأن كما يقال وصف الدائي نصف العلاج. بعد أن نعرف وصفنا مرض جهال، وأننا نمضي على غير ما يجب أن نمضي عليه، ثم بعد ذلك نبحث عن الدواء. أما ما دام المرض موجود ولم يعرف فإنه يصف بالصحة. خلاصة الكلام أن في هذا الذي سمعتم هذه الفوائد. قال في خمس الخمس إلى آخره، قال ولا حاجة إلى ما قالوا من أصله، فإن من تأمل موارد الكلام على أن المقصود من قولنا في هذا الشيء ما يكفيك أن هذا الشيء مستقل بكفايتك واف بما لا تتجاوزه كفايتك إلى غيره، بحيث يقصر عن كفايتك، وليس المراد منه أن بعضه كافيك على أن ما جاء به ثانيا محض تعسف لا يكاد يتم لمن تأمل. إذن هذا في الآن ابن القاسم العبادي يقول قضيته أنه يفيد البعضية، وأجاب بجواب وتعقبه السربيني، قال لا يحتاج، لأن هذا في هنا لا يكفي الظرفية بل له استعمال آخر. وماذا فعل حين أراد أن يستخرج هذا المعنى؟ استعمل تحليل الكلمة، تحليل العبارة، حللها. وهذه الطريقة وهي تحليل الكلمة من أجل استخراج مضمونها، هذه الطريقة وواجب استعمالها عند الشك في الدلالة، وإذا إما أن نتي بنظير بكلام نظير لهذا الذي نناقشه فنقشه عليه، وإما أن نفتت ونفكك النص لنستخرج منه هذا الذي ندعيه. وكل هذه المسالك والمناهج مقررة ثابتة وعلمية معرفية، لأنها فيها العلاقة بينك وبين الكلمة بدون واسطة. واللغة لا تعرفك، اللغة ما كتعرف شيء، ما عاديش كتب عليك. تحليل لا يعرفك، القاعدة لا ما عندهاش وجهية، ما كتعرف هذا السي عدي ولا السي إبراهيم ولا السي قدور. إذا سألت عن مضمونها وسلكت مسلك ودخلت من الباب وسلكت مسلك الموصل الحقيقة فإنها تكشف لك عن مضمونها بالمفتاح هو الآلة. قال ويمكن المناقشة بين ابن القاسم والشربيني فيه هنا، والكلام واضح سهل، لكن الآلة المستعملة هنا هي التي نحتاج إليها، وهو الوقوف عند الكلمة لاستنطاقها عن مدلولها، ثم إذا كان المعنى الآخر يزاحمها بحثنا عن ثبوته. والطريقة التي استعملها السربين هنا تحليل النص لاستخراج مضمونه. نعم، بعضكم قد يقول هذا النوع من المناهي صعيب وأنا أجد عنتان وأجد مشقتان، هذا كله بالزمان والتعودي ستصير مدمنا عليه. هادشي دابا اللي كتشوف انت بانه كتنفر منه غدا غادي تقلب عليه. كذلك الانسان في اول عمره يكون على حال، ولكن اذا استمر على الشيء اعتاد عليه وصار ذلك طبعا له ويكون مدمنا عليه. هذه حالة هذه الأشياء، وإنما العلم بالتعلم إلى آخره. ثم قال في ولك بيغنيكم، هذا وقفنا عليه فقط من التنبيه على هذا النوع من التدقيق. قالوا هما تحرم عليهم الصدقة، الصدقة الفردي ولو ندرا. ليس الشربيني هو الذي انتقد كلام، أدخلت علينا شعبان في رمضان، البناني هو الذي انتقده وليس الشربيني. ما تحرم عليهم الصدقة أي صدقة الفرض منذ الشربيني ولو ندرا، بخلاف صدقة النفل، بدليل إنما هي أوساخ بناء على أن أصل آل أهل الفرح يحتمون بهم ببعض مخصوص من الآل، لا يقال مفاد التالي تخص مفاد الثاني فلا اكتفاده، لأننا نقول أن هنا إشكالات أوردها ثم أجاب عنها وهي سهلة فلا نطيل بها. والصحيح جواز إضافته للضمير، لأن كما سبق أن ذكرنا أن بعضهم قال لا يضاف إلى الضمير بل لا بد أن يضاف إلى الظاهر بشرط اتصاف ذلك الظاهر بالشرف. اتصافه بالشرف شرط، فلا يكفي أن نضيفه إلى أي إنسان بل لا بد من السواد قدم لك فلا نطيل به. ما كل هذا معروف قرأ في قولي في كتب مختلفة. قال وصحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتمثيل الصلاة لتشمل الصلاة بقيهم، لأن بعض الصحابة داخل في الآل، فإن بعض أصحاب بعض الذين آمنوا بالنفس في حياته وكانوا معه من آله وصحبه، فيهم الصحابة وفيهم الآل، داخلون في الآل باعتبار النسب وداخلون في الصحابة باعتبار الصحبة. على كل حال فالمسألة واضحة. قال اسم جمع جواز إضافته إلى الضمير. قال قال حكم الضمير مرجعه، حكم الضمير حكم مرجعه، وما فيه من الخفاء يزول بالقرينة المشروط استعماله معها على أن الخفاء سلم ففي ضمير الغائب ما المخاطب قد ادعى أو ضحيته من العالم عن يعني العالم الاشتراكي فيه وتعين ضمير الخطاب، ولذا قيل وأعرف المعارف. هذا كله ما فيش بحوث وإنما فيه توجيه، وهذا النوع من التوجيه يجب أن يكون مبنيا على القواعد أو إبداء شرعية القواعد أو تحليل تلك القاعدة معتمدة في الكتاب، بنوع من التوجيه. وكما ترون سهل واضح فلا نطيل به، لأن نشتغل فقط بما يدعى إشكاله وبما فيه الأمور. أسماء الجموع، هل هي سماعية أو قياسية؟ الذي تقرر أن أسماء الجموع سماعية، هذه قاعدة. ولما أنهى المصنف الكلام على الصلاة على النبي وعلى آله وصحابته صار على الطريقة التي اعتاد العلماء السير عليها، وهو تأبيد تلك الصلاة، تأبيد تلك الصلاة. ليست حقيقة الأمر أننا إذا قلنا تأبيد الصلاة ماذا نعني بها؟ هل تأبيد هذا الذي نطق به أو تأبيد ذلك الأثر الذي كان عنها؟ في حقيقة الأمر أن الذين تحدثوا عن هذه الجزئية قالوا يمكن أن يكون معا مقصودين. ما معنى تأبيد؟ أن تذكر شيئا من الصفات تجعله قيدا في الصلاة يوجب استمرار أثارها ومنافعها وثمارتها، هذا معنى تأبيد الصلاة. وتجد هذا في كلام المتقدم، تقول مثلا والصلاة على النبي ثم دم ملكه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ما قمت بربها الأشياء، والصلاة والسلام على رسول ما عبد الله ما أقام الصلاة من عبد الله، والصلاة والسلام ثم غرد القمري، والصلاة مما ترى ما هب النسيم إلى آخره. يريد بذلك أن يتكرر هذا الذي نطق به أو آثر هذا الذي نطق به، لأنه ممكن أن يكون أيضا حتى من ناحية آثاره ومن ناحية وجوده يتكرر بوجود هذا الحال. ما طلعت الشمس وما غرد القمري وما سبحت الأشياء وما إلى آخره، هذا تأبيد للصلاة. فبعضهم أبدا بالنظر إلى الزمن، وبعضهم أبدا هذا بالنظر إلى مخلوق سيستمر وجوده أو سيستمر فعله كما في تغريد القمري إلى آخره. والمصنف ماذا فعل؟ نظر في الورقة، ما نظر إلى القمري ولا إلى الليل ولا إلى النهار ولا، ولكن سفر ورقة فرآها، لأن هذه قلادة والخدمة ليلا ونهارا اشتغل بها حتى أصبح، فنظر فيها فرأى أن هذه الورقة فيها بياض وسواد، وهذا البياض والسواد يشبه صورة العين. كذا نظر في هذه الورقة المكتوبة، لأن المكتوبة هي المقصودة، نظر في الورقة المكتوبة فرأى أن بها بياضا وبها سوادا، فأشبهت عين الإنسان في الشكل. ثم نظر في هذه الألفاظ فرأى أنها تشبع العين في النور، في النور، لأن هذه الألفاظ تدل على المعاني، والمعاني يهتدى بها إلى الدين، إلى فهم الدين. العين فيها بياض وسواد وأنتم ترون ذلك، هذا السواد الذي يسمى بإنسان العين، وهذا البياض الذي يدور بها، هذا السواد الذي يسمى بإنسان العين يشبه السطور أو المداد الذي في وسط الورقة، أنه هو الذي فيه المعاني التي تشبه النور. وهذا السواد الذي في العين هو الذي فيه النور. فلما رأى ذلك أراد أن يؤبد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ذلك، فقال الصلاة على النبي بجميع ما سمعتم من المعاني ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. هذه العبارة فسرت بتفسيرات متعددة، فسرت بتفسيرات متعددة، فسرها الشارح بطريقته وانتقدت، فسرها القراني بطريقته وعليه اعتراضات وإشكالات، فسرها غيره بطريقة أخرى فيها الإرادات. ونحن ماذا سنفعل؟ سنورد جميع تلك التفاسير، تفسير الشارح، تفسير الشارح هو الأول، ثم نورد ما قرر في كلامه من الاعتراضات عن الكلام المنتقد عليه، ثم نورد عليه تفسير غيره، ثم نورد الانتقادات، ثم نقول الراجع الطريقة التي ستستعملها. إذن غادي نبداو بديال الشارح، هي الأولى طريقة الشارح في تفسير هذه العبارة، ثم هذا الفرع الأول في هذا النص، ثم الفرع الثاني للانتقادات التي وردت عليه، الفرع الثالث شرح غيره، أنه الوسائل التي استعملها غير بصراحة لانتقادات على ذلك الغير، ثم نذكر بعد ذلك المعنى الراجح الذي نراه أنه الذي يقرب إلى الفهم، وإن كان كل ذلك فيه تفسير، كل ذلك متصور، لكن بعض هذه الشروح أعلى من بعض في البلاغة والبيان. وبما أن هذه المسألة فيها كلام طويل نرجئها إلى ما سيأتي من الكلام غدا إن شاء الله. وهكذا ما قامت السطور وقامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. هذا سيكون عن الحديث بشيء من التفصيل مع تحرير كل شرح على حدة ثم إيراد النقد عليه والجواب عليه إن أمكن وشرح الغير حتى نتصور أولا هذه الشروح وما بنيت عليه ووجه الانتقاد عليها وما الذي يمكن أن يكون راجحا في ذلك. تصير عليه.